بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصور هش اسمها تحريم، ايش معنى التحريم؟ لا هذه لا، لا عموما يعني المنع، تحريم يعني المنع، فهذا شيء محرم يعني ممنوع. أسامة، في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فيه عتاب وفيه عناية، فيه عتاب من الله عز وجل وفي عناية من النبي صلى الله عليه وسلم، وضح هذا. لما تحرمه والعناية وصفه، أحسنت، بالنبوة، جميل. طيب إبراهيم، فيه بيان عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاتب الله عليه في الآية الأولى، أي فأنت حرمت ذلك تبتغي مرضاته أزواجك. طيب هذان، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ما معنى فرض؟ شرع، شرع، وليس معنى أوجب. هو فرض شرع، وقد تأتي معنى أوجب، وهي ناتئة اثنين، فهو شرع الكفار أوجبها. طيب عندك متى يكون الحلف موجبا للكفار؟ يكون الحلف على المستقبل. ها كمل. المستقبل إذا تحقق ما فيه كفارة، وإذا لم يتحقق فيه كفارة. يعني المستقبل أي يفعل أو لا، أو لا يفعل. يحيى، ما معنى تحلة أيمانكم؟ قبل ما يقع في الله. وش معنى التحلة؟ اللي هي كفارة. كفارة. فإن أخرج الكفارة قبل اليمين فهي تحلة، وإذا خرج بعد الكفارة فهي كفار تكفير. شاعر، والله مولاكم، ما معنى المولى هنا؟ الله ولي الذين آمنوا. ما معنى الولي؟ له معنيان، يعني الله ولي الذي يخرجه من الظلمة إلى النور. أعطيك خيارات، المحب والناصر والخالق. الله يحب المؤمنين، طيب هل يأتي معنا ينصر المؤمنين يحفظهم؟ نعم، الله أي ناصركم وحافظكم، لكن هل معنى الخالق؟ لا، ليس معنى الخالق. إبراهيم، سألناك صح؟ لا، أبو زكريا، والله وهو العليم الحكيم. الحاكم المحكم. طيب والعليم بكل شيء. طيب طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر من الإسرار وهو الإخفاء، والحديث هو الخبر أو القصة أو ما أشبه ذلك. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذا الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، والأزواج هنا هي حفصة رضي الله عنها على أكثر الأقوال، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وجاء في خبر ذلك قصتان خبران، واختلف العلماء فيهما على ما سوف يأتي، لكن أذكرها أخاف أنسى. بعضهم قال هي قصة في الجارية، بعضهم قال العسل، وبعضهم قال يشمل هذا وهذا يحتمل. وعلى الأخير الاحتمالين ابن جرير رحمه الله من المتقدمين، وابن سعدي رحمه الله من المتأخرين. طيب، فأما الجارية فقصتها الجارية عن المملوكة، وهي إحدى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جواره ماريا رضي الله عنها القبطية التي هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي صغيرا، فهي جارية مملوكة يطاها بملك اليمين، وملك اليمين أشد من العقد النكاح، وله أحكام ذكر الفقهاء في كتبهم. المقصود أن القصة الأولى أو القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ جاريته في بيت حفصة، وقد كانت ذهبت إلى أهلها ثم عادت فوجدته، فاشتد ذلك عليها جدا وقالت لم يكن أحد من أزواجك أهون عليك مني، تطأها في فراشي وفي بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا، فقال أما يرضيك أن أحرمها؟ فقالت بلى، فحرمها. وتحريم الحلال يعني أن يمتنع منه، وليس أن يحرم أن يكون حراما، كما لو إنسان حرم عليه أن يشرب العصير أو الببسي أو ما شبه ذلك، يعني له ذلك، لكن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني هذا أمر حلال له. فالمقصود أنه حرم ذلك لإرضاء لها، وهذا لا شك من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومرعاته لزوجته، لكنه قال لها لا تخبري به أحدا، لكنها رضي الله عنها وعافى عنها، وهي أمنا وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الدنيا والآخرة، من فرحها أخبرت ذلك عائشة، فقالت مبشرة لها النبي حرم جاريته، فالله عز وجل أطلع على ذلك فعاتبها، أي النبي عليه الصلاة والسلام عاتب حفصة، لكنه من تكرمه عليه الصلاة والسلام أخبره بعض ما قالت وترك البعض، فقالت من أنباك هذا؟ تظن أنها عائشة، وكان بيصير مشاكل. قال نبأني العليم الخبير، أي نبأني الله عز وجل. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو العسل، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان يأتي عند زينب بنت جحش رضي الله عنهما زوجته التي زوجه الله عز وجل إياها في سورة إيش الأحزاب، حتى إنها تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أهلكن إن أهلكن زوجكم زوجكن وأنا زوجنا العز وجل، ولا شك أنها مفخرة. طيب، فكان يمر عليها وكانت تسبيه عسلا، هذا جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل يوم إلا يطوف على نسائه بعد العصر حتى يأتي التي هو يومها في بيت عندها، فكنطف عليهن فكانت تسقيه العسل، ومع ذلك غارا. وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، على إحداهما أصغرهم أصغرهن هي عائشة، وكان من حزبها حفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما، والحزب الثاني زينب بنت جحش وهي رئيس الحزب الثاني، وأم سلمة رضي الله عنها، وأظن ميمونة. فكان حزبين، كان بينهم مشاكل. على كل حال مر على حفصة على زينب يسقي عندها العسل، فغرنا من ذلك، فاتفقنا على أنهن أتاها تقول أجد معك رائحة مغافير، والمغافير هذا نبت في الصحراوي له رائحة، له رائحة. فلما دخل عليهن قالت أجد معك مغافير، حفصة وعائشة وسودة، فقالت قالت أجد معك رائحة مغافير، قال لا ولكني شربت عسلا عند زينب، قالت لعل نحله جرسة العرفط، العرفط هذا الصمغ، يعني لعل أكلت من الصمغ هذا الذي هو حلو لكن فيه رائحة، فقالت يعني لعل هذا الرائحة السيئة من العرفط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد معه الرائحة السيئة فحرمه. فلما جاء إلى زينب رضي الله عنها مرة ثانية في يوم آخر قد أسقيك عسلا، قال لا لا حاجة لي به. تقول سودة، وكانت عائشة تقول أيكن دخل عليها تقول هذا، تقول فلما دخل علي من عند الباب كدت أبادره، ما بعد دخل ولا بعد جاء رائحة، ما هي قنبلة ذرية تنتشر، لكن من خوفها من عائشة ترجع تقول كدت أتكلم قبل أن يأتين خوفا منك. ثم قالت سودة حرمناه العسل، يعني مسكينة سودة هذه كبيرة السن، أكبر النساء التي بقينا بعد خديجة رضي الله عنها في السن، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لما كبرت ولم يكن لها حاجة في الفراش، وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، فوهبت يومها للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهبت يومها لعائشة، وهذا من حكمتها وذكائها، من حكمتها من أجل أن تبقى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ومن ذكائها أنها وهبته ليحب نسائه إليه، وهذا من عقلها. فقالت إن حرمناه العسل، قالت عائشة اسكتي اسكتي ما لك شغل. فهذه القصة الثانية أنها العسل، لكن اختلف العلماء كثيرا، فقدم هذا البخاري أنه العسل، وقال بالجارية كثير من السلف، وقد بحث هذه المسألة باستقصاء أخونا وزميل عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله دكتور خالد المزيني حفظه الله، وهو أستاذ دكتور الآن في الجامعة، وكان من مقدمي طلاب شيخنا رحمه الله في كتاب أخذ عليه دكتوراه أو ماجستير في أسباب النزول، وقد بحثها بحثا مستقصيا جميلا جدا. وبالمناسبة إن الشيخ خالد حفظه الله كان شيخ يحبه ويجله، وكان هو المقدم في القراءة، وكانت قراءته جميلة، وتسمعونها في كتب لا سيما مثلا في الكافي، كتب الكافي. حتى إن شيخا رحمه الله ذكر لنا أن سماحة المفتي الآن عبد العزيز عبد آل الشيخ حفظه الله كبار علماء المملكة الآن يسأل الشيخ يقول من اللي يقرأ عليك، من اللي يقرأ عليك، هذا قراءته جميلة. فكانت قراءته معربة وفصيحة وجميلة. فالمقصود أن الشيخ خالد حفظه الله بحث هذه المسألة من ضمن بحوثه في هذا الكتاب بحثا جميلا، وذكر أن أكثر السلف على أنها الجارية، أنها الجارية. وأيد ذلك بعدة أوجه، منها أنه أسر فأظهر بعض وعرض عن بعض، يعني بعض ما ذكرت من شأن الجارية، أما العسل من شيء واحد عسل وانتهى، هذا ما أيده به. طيب، قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قلنا إنها حفصة رضي الله عنها، فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض، يعني لم يخبرها بكل شيء أخبرت به. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ تظن أنها عائشة بتغاضبها؟ قال: نبأني العليم الخبير، أي الله العليم الخبير، العالم بكل شيء الخبير، العالم ببواطن الأمور. ثم عرض الله عز وجل عليهم التوبة: إن تتوب إن الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل. تظاهر أي تعاون عليه، وهذا من تعاون الزوجات، وهذا أمر موجود ولا غضضة فيه ولا نكير فيه، لكن لعناية النبي، العناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ومنزلة العالية، الله عز وجل عاتبهن بل عاتبهما. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ما يعرف من اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يقول: كنت مع عمر أريد أن أسأله، يقول: فحانت لي فرصة فقلت له: إني قد أضمرت في نفسي سؤالا منذ سنة أريد أن أسألك، ولم يسأله إجلالا له، وهو من إجلال بن عباس رضي الله عنه من الصحابة، وكان على حرصه وشدة عنايته بالحديث والسؤال يجلهم، حتى كان يأتي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري ويضع يده تحت قدمه من أجل يطلع على الفرس. فكان زيد يقول: لما تفعل هذا يا ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا. فمن إجلاله لعمر رضي الله عنه وهيبته منه ما سأله إلا بعد سنة، فأخبر أنهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما. قالت سبحانه: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، مولاه أي ناصره، وقيل السيد، يعني الله سيده أي خالقه ومالكه سبحانه وتعالى. وبناء عليه، بناء على المعنى، تكون القراءة، فإن قلنا بالأول أن الله هو السيد الأعظم فتكون القراءة: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، انتهى الأمر. ثم قال: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي ظهير أي معاون له. ويحتمل أن المعنى أن الله ناصره ومؤيده، وكذلك جبريل وصالح المؤمنين، ثم والملائكة بعد ذلك ظهير، وكلاهما محتمل. طيب، قال سبحانه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا تهديد، بل أعظم تهديد للمرأة، وهو الطلاق واستبدال بزوجات أخريات. ولا شك أن هذا عظيم على النساء وثقيل عليهن، ومن أشد ما يكون على المرأة أن يتزوج عليها زوجها أو يطلقها. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات أبكارا. هذه كم صفة؟ عدوا الصفات نشوف كم طلعون. يلا عدوهم، أعطوني الرقم. تأكدوا. ها؟ يا رجل. ها؟ سبعة. إبراهيم. ها؟ شيخ تسعة. وين تسعة الرقم؟ لا قبلها خير. لا هذه صفات الخيرية هي هكذا. الجواب كما قال أبو عيسى سبع. فقل طيب ثيبات أبكارا، نقول هل تكون المرأة ثيب وبكي نفس الوقت؟ الجواب لا، فتكون الواو هنا بمعنى أو. طيب نعد مع البعض: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أو أبكارا، فيكون صفات سبع صفات. طيب مسلمات أي مستسلمات لأمر الله عز وجل بالتوحيد والانقياد بالطاعة. مؤمنات أي مصدقات التصديق الجازم، وهنا افترق الإسلام والإيمان لأنه اجتمع في آية واحدة، وهذا من الأمثلة التي إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترق في المعنى. إذا مسلمات ايش معناه؟ مستسلمات لله بالتوحيد منقادات له بالطاعة بريئات من الشرك. تعريف العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. مؤمنات ها أي الإيمان القلب أي التصديق الجازم بما أخبر الله عز وجل به، ومن أعظم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قانتات أي مديمات للطاعة، والقنوت يأتي معنى القيام ويأتي معنى دوام الطاعة. تائبات أي راجعات عما يغضب الله عز وجل إلى ما يرضيه. عابدات أي متذللات لله عز وجل بما أمر فعلا وبما نهى تركا. سائحات أي صائمات، معنى السائحات هنا أي الصائمات. ثيبات وأبكار، الثيب التي وطئها زوجها في نكاح صحيح، والبكر هي التي لم توطأ حتى الآن. نعم اقرأ. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنها وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذعته، فعرفها صلى الله عليه وسلم بعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما، فقالت له: من أنبأك هذا؟ أي الخبر الذي لم يخرج منا. قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا. بعض العلماء قال قولا جيدا ويعتبر قولا ثالثا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر نبأ حفصة بخبرين: خبر الجارية أن حرمها على نفسه، وخبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أنهما يليان بعده وأخبرت به. أما خبر الجارية فرحا به في أنه يترك جاريته، وأما خبر أبي بكر وعمر فكذلك فرحا بأنه يليان. فأخبرها بشأن الجارية أن أخبرت بها، ولم يخبرها بشأن بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما يليان بعده. لكن يضعف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه خبر صحيح في ولاية أبي بكر وعمر، وإن كانت الأدلة العامة تدل على ذلك، ولا سيما في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبي بكر وعمر يرشد هذا في اثنين، وولى أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة بعده وهي إمامة صغرى تدل على إمامة الكبرى، وجاءت امرأة في آخر حياته فأمرها أن تأتي السنة القادمة، قال إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر، إلى غير ذلك من الإشارات الكثيرة التي تكاد تكون كالنص في شأن ولاية أبا بكر رضي الله عنه. نعم. وقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه، وألا يشققن عليه وإن تظاهرا عليه أي تعاون يشققن. أحسن. وقوله وإن تظاهر عليه أي تعاون. أحسن أحسن، إذا المدرس عدل لك تعيد القراءة. أحسن الله. أي مالت وانحرفت، أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وألا يشققن عليه وإن تظاهر عليه أي تعاون على ما يشق عليه، ويستمر هذا الأمر من كن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم مظاهرون، ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور، وغيره إن يناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه كريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفيه التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا تعرفن عليه، فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه الأمر، ولم يكن مضطرا إليكن فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام، وهو القيام بالشرائع الظاهرة والإيمان، وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب والقنوت، وهو دوام الطاعة واستمرارها تائبات عما يكرهه الله، فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله، ثيبات وأبكار، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرن إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، فصرن أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقاء نسائه المذكورات معه، دل على أنهن خير النساء وأكملهن. أحسنت. قل أحسن الله إليك، ما هي الحكمة من تقديم صلاة العيدين والاستسقاء قبل الخطبة بينما تتأخر في صلاة الجمعة؟ الله أعلم، ما يحضر نسينا. يقول أحسن الله إليك: أنا أقول أستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله، فأحببت إذا كان في قولها في قول هذا تصويب من فضيلتكم إن كان صوابا. ما في بس الأذكار المطلقة، لكن تذكر الله عز وجل أكثر من ذكر في نفس الوقت، فتقول أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، ما في بس. هذه أذكار مطلقة، من أذكار المقيدة، أذكار الصلوات، أذكار الأحوال، الدخول خروج، أذكار التي جاءت بها السنة في صورة معينة وصفة محددة لا تتعداها. نعم. يقول أحسن الله إليك: يقول صليت على أكثر من جنازة وأرى عدد المصلين قليل جدا وأحيانا كثيرا، فهل هذا ينفع الميت أم لا؟ أو لا شك أن كثرة المصلين ينفع الميت، لكنه من الجانب الآخر لا يستدل به على سوء الميت أو حسنه. قد يكون الخبر أتى بالليل أو الناس في دوام فقل المصلون، ولا فلا شك أن كثرة المصلين هذا خير للميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. يقول أحسن الله إليك: إذا كانت المرأة في مصلى النساء في المسجد في صلاة الفرض أو النافلة وانقطع الميكروفون الإمام، فماذا تفعل؟ تكمل صلاة منفردة كما لو أن الإمام حصل له عارض ثم خرج، فللناس أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم، ولهم أن يكملوا صلاة فرادى. ثم إذا عاد الصوت لها، إذا عاد الصوت لها فإنها تشترك، ترجع مرة ثانية ثم تنظر إذا كان فاتها شيء أو زاد شيء، فإنها تعامل بحسب ما يكون. فأحتاج إلى فقه هذا وشرح زيادة. يقول أحسن الله إليك: هل يفسد الوضوء عند تقبيل الزوجة؟ لا، الصواب لا يفسد، هذا هو قول الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول إذا قبلها لشهوة فسد، الصواب أنه لا يفسد إلا بخروج شيء من نواقض الوضوء المعروفة. نعم. يقول أحسن الله، تقول أحسن الله إليك: هل الغيرة معفون عنها بين النساء؟ نعم، هذا من الطبيعي، لكن لا تحملها الغيرة على فعل ما لا يجوز، كان تسب أو تشتم وتطلب من الزوج أن يطلق الأخرى، هذا ما يجوز. أما ما يكون في قلب مرها هذا أمر طبيعي. يقول أحسن الله إليك: أمي متوفية وأنا شاب مقبل على الزواج، فهل أنتظر والدي ليتزوج قبلي من باب الأدب أو أتزوج أنا؟ شاور أباك، شاور أباك، إذا رأيت منه أنه يرغب فمن بره أن تزوجه. نعم. يقول أحسن الله إليك: إذا كنت في عجلة من أمري ودخلت المسجد والصلاة مقامة في جماعة، فهل لي أن أصلي منفردا؟ لا، ما يجوز. إذا كنت عندك شغل ضروري فلك أن تؤخر الصلاة، تترك الجماعة تؤخرها لأن الوقت يمتد. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يمكن قضاء الوتر إذا فات سواء كان متعمدا أو متعمدا؟ أما التعمد لا، والقاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا ترك الإنسان متعمدا من غير عذر ما يقضيها، وأما إذا كان لعذر فإنه يقضيها. ثم قضاؤها نوعان: الأول أن يذكر ذلك قبل أن يصلي الفجر، يعني بعد أن طلع الفجر ولم يصلي حتى نام فيقضيها وترا، فلو كان يصلي ثلاثا صلىها ثلاثا. والقضاء الثاني يكون ذلك بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني خرج وقت النهي، يصليها شفعا، فلو كان يصلي ثلاثا صلىها أربع ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. قول أحسن الله لي في اتباع الجنازة إلى المقبرة هل يشترط أن أحث التراب على الميت كي يتم الأجر كاملا أو يكفي الحضور للمقبرة فقط؟ الله أعلم، لكن السنة أن تحثوا على الميت ثلاث حثيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأيضا أن تدعو له بالتثبيت وتستغفر له. أما الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات، هذا سنة. وأما الثاني حديث عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان شيخنا رحمه الله يقول إنه يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته ثلاثا. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن استأذن ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا. والله تعالى يقول أحسن الله إليك هل هناك فرق بين الوتر وقيام الليل؟ نعم، الوتر هو ما تختم به صلاتك سواء كانت واحدة أو ثلاثا معا أو خمسا معا أو سبعا معا. وأما قيام الليل فهو ما بين كل صلاة تصليها ما بين صلاة العشاء وسنة الراتبة إلى طلوع الفجر، وعليه فيدخل الوتر في قيام الليل، فكل وتر من قيام الليل وليس كل قيام الليل وترا. نعم. يقول أحسن الله إليك هل من السنة مسح اليدين مسح البدن باليدين بعد الأذكار التي بعد الصلاة؟ لا، بل هذا قد نقول من البدعة، لأن أذكار الصلاة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولم يؤثر عنهم ذلك. لكن لو فعل الإنسان لعارض كان يرقي نفسه، لأنه قرأ المعوذات قل الله أحد رقى نفسه فلا بأس به، والأحسن أن يفعله ما يراه أحد، لأنه قد إذا راه أحد ولا سيما إذا كان قدوة فربما ظنوا أن هذا سنة، ينبغي الإنسان يحذر من ذلك. فما جاء من أذكار مقيدا نلتزم به، اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم. قول أحسن الله إليك هل هناك أذكار تقال بعد النوافل؟ لا، إلا في الوتر تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، تمد صوتك بالثالثة. يقول أحسن الله إليك إذا أرضعت المطلقة بالحليب الصناعي هل تعطى أجرة على ذلك؟ إذا أرضعت المطلقة بالحليب، لا ما تعطى على الحليب، لكن تعطى على عنايتها بالطفل، تعطى على عنايتها بطفلها، لأن الأب هو المسؤول عن الطفل من جهة الحليب ومن جهة العناية. يقول أحسن الله إليك إذا أنا نذرت نذرا من جهلي وأنا الآن مريضة، تقول مريضة وفقيرة لا أستطيع أن أقوم بنذري، فماذا أفعل؟ من عجز عن النذر فإن يكفر كفارة يمين، وأنت فقيرة تقولين فإن كنت لا تستطيعين الإطعام فصومي ثلاثة أيام متتابعة. نعم. يقول أحسن الله إليك في صلاة الاستخارة هل يجب أن أقول دعاء الاستخارة بالنص أو أدعو الله عز وجل بالذي أرغب فيه؟ لا يجب، لكن السنة أن تقول هذا الذكر، فإذا لم تحفظه فلك أن تقرأ قراءة من الكتاب أو من الجوال. نعم. يقول أحسن الله إليك إذا توضأت ومسحت على الشراب وصليت المغرب وبقيت على الوضوء للعشاء لكنني خلعت الشراب هل يبقى وضوئي أم أتوضأ من جديد؟ لا، الوضوء يبقى لكنك لا تمسح مرة ثانية. فلو كنت توضأت المغرب ثم مسحت ثم خلعت الشراب فأنت وبقيت على وضوء المغرب فصلي ولو حتى الفجر، لكنك إذا أردت أن تتوضأ من جديد وتمسح فلا بد من تغسل رجليك أي توضأ وضوءا كاملا. يقول أحسن الله إليك: حركة السبابة في التشهد ما حكمها؟ سنة. يقول أحسن الله إليك: آخر سؤال. يقول: أنا حافظ على الصلوات وأحاول وأجاهد أني أكون خاشعا في الصلاة، لكنني لم أستطع. شكوى لله. هذا الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن شيطان لبس علي صلاتي وقراءتي. فقال: ذاك شيطان قال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله وتفل عن يسارك. يقول: ففعلت فذهب الله عني. والله تعالى أعلم. في اقتراح من أحد الإخوة دائما يعلق لكن ما ردت عليه، يقول لازم تعرض على الشيخ، يقول لو يفصل تفسيرنا تفسير ابن سعدي ثم يجعل التفسير الشافعي للشيخ الشرافي. الشافعي ولا الممرض؟ جزاك الله خيرا على حسن ظنك، لكن هذا تعليق وما عندي شيء. الله يرحمنا برحمته. ورجوع الإنسان إلى تفاسير العلماء خير له من طلاب العلم. طالب إن قد تعجب به وبكلامه إنك تسمع أو إنك ما قرأت تفاسير العلماء، لكن ارتباط طالب العلم بكتب العلماء خير له، ويجعل المعلم الذي يدرس عنده هذا كدال له على الطريق، هذا أفضل وأحسن.